الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن شاء الله تعالى سندرس كل يوم سبت بعد درس التفسير هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة النفع والفائدة والمسمى عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، المولود 373 والمتوفى 449 من الهجرة. عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله. ومن الجدير بالذكر أن نعرف شيئا من سيرة هذا الإمام ولو على سبيل الإيجاز، فنقول كما ترجم له الناشر: الإمام مصنف هو الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني. ولد في بوشنج من نواحي هراة في النصف من جماد الآخرة 373 من الهجرة، فهو من أبناء القرن الرابع الهجري. وذكر شيوخه وتلاميذه ثم قال: كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل. وكان إسماعيل في العمر السابع أو عنده 7 فأقعد بمجلس الوعظ مقام أبيه، وحضر أئمة الوقت مجالسه، وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي في تربيته وتهيئة أسبابه، وكان يحضر مجالسه ويثني عليه، وكذلك سائر الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والأستاذ أبي بكر بن فورك وسائر الأئمة، كانوا يحضرون مجلس تذكيره ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إيراده الكلام عربية وفارسية وحفظه الأحاديث حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال، ولم يزل يرتفع شأنه حتى صار إلى ما صار إليه. وهو رحمه الله في جميع أوقاته مشتغل بكثرة العبادات ووظائف الطاعات، بالغ في العفاف والسداد وصيانة النفس، معروف بحسن الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة حتى كان يضرب به المثل. ومما يؤثر عنه رحمه الله ما رواه الحسن ابن أبي الحر أنه قدم سلماس بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى، وكان يعقد مجلسا كل يوم وافتتن الناس به، فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس: يا أهل سلماس، لي عندكم شهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة لما تعرضت لغيرها والحمد لله. يعني عنده علم يقعد يفسر في آية سنة كاملة. وقد كان الصابوني رحمه الله يحترم الحديث ويهتم بالأسانيد، فقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقول من الصالحين أن الصابوني قال: ما رأيت خبرا ولا أثرا في مجلس إلا وعندي إسناده، وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا عقدت للتدريس إلا على طهارة. كانش يدخل المكتبة إلى متوضئ، ما كانش يروي الحديث إلى متوضئ، ما كانش يعقد حلقة العلم عشان يعلمه إلى متوضئ، تعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان رحمه الله ينظم الشعر أحيانا. توفي رحمه الله عصر يوم الخميس الثالث من شهر محرم سنة 49 و400 من الهجرة بعد مرض أصابه، وقد كان لوفاته قصة عجيبة. قال: حكي الثقات أن أبا عثمان كان يعظ فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها ليدعو لهم. يعني قاعد في الدرس واحد اداله ورقة مكتوبة فيه قال له أهل بخارى نازل بهم بلاء عظيم ادعو لهم. ووصف في هذا الكتاب الورقة اللي جت له بتقول أن رجلا أعطى خبازا درهما عشان يدوله خبز، فكان الخباز يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. فلما قرأ أبو عثمان الكتاب هاله ذلك، واستقرأ من القارئ قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، ونظائر هذه الآية. يريد بذلك رحمه الله أن يذكر الناس بقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة إيه فبرب المغرب يتقلب ظهرا لبطن وبقي أسبوعا لا ينفاه علاج، فأوصى وودع أولاده ومات رحمه الله، وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع المحرم، صلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه أبو يعلى، ورثاه الإمام أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي بقوله: أودى الإمام الحبر إسماعيل لهفي عليه ليس منه بديل، بكت السماء والأرض يوم وفاته وبكى عليه الوحي والتنزيل، والشمس والقمر المنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل، والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي تولول أين إسماعيل، أين الإمام الفرد في آدابه ما إن له في العالمين عديل، لا تخدعنك مناك الحياة فإن منى الحياة فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل، وتذهبا للموت قبل نزوله وتأهبا للموت قبل نزوله فالموت حتم والبقاء قليل. وقد أثنى عليه العلماء فقال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر الفارسي: الأستاذ أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف، حريصا على العلم، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة. قال الكتاني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. وقال أبو الفضل محمد بن سعيد النديم: كان مشايخنا الذي ينتظم بقولهم عقد الإجماع يسلمون لأبي عثمان مقاليد الإمامة في علمي التفسير والحديث وما يتعلق بهما من فنون. وقال الإمام الذهبي في هذا المصنف: كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له. وقال الإمام الجويني: كنت أتردد في مكة في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليك باعتقاد ابن الصابوني. هذا شيء عن سيرة الإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث التي نحن بصدد دراستها إن شاء الله تعالى. سبب تأليف الرسالة، قال الإمام رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، معلوم أن المسافر للمدينة المنورة إنما ينوي بزيارته المسجد الحرام لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. من الخطأ أن ينوي الناس المسافرون للعمرة أو الحج زيارة قبر النبي، حتى لما واحد بيطلع في الجرعة في الحج بيقولوا ده النبي نداله، النبي نداله منين؟ فالزيارة يا إخوان تكون للمسجد لا للقبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فأنت تسافر لزيارة المسجد، وبعدين القبر دخل الآن في المسجد، فأنت تزور القبر تبعا لا قصدا، تزور القبر تبعا لا قصدا. الشاهد ان الشيخ رحمة الله عليه كان مسافر لبيت الله الحرام، قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليه بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمسيكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فلما سألوني قال: استخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا الجزء اليسير من المقدمة والتعريف بالمؤلف نكتفي الليلة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وإن شاء الله تعالى موعدنا يوم الأربعاء مع استئناف دراسة شرح السنة للإمام البغوي ومناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني رحمة الله عليه. إن شاء الله الأربعاء شرح السنة للبغوي ومناهل العرفان في علوم القرآن، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.